الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول شرح فضيلة الشيخ صالح الشيخ على الطحاوية للعلامة الطحاوي رحمه الله عليه الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا الكتاب الثلاثه الاعراض وعلاقات العلامه ورحمه الشيخ على العلاقات الطحاويه بين الصحابه رحمه الله. بين هذه الفاضل قال هذه جمله قال قوي والنهراء والنهراء حق وقد تسلم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسلم بالذي اشتملت على تقرير الاستقرار والمعراض، وان النبي صلى الله عليه وسلم اسر يديه المحتكى الى بيت المقدس، انه قل النبي صلى الله عليه وسلم ان الكمال من قدمه الى حيث شاء الله حتى زاد من العدول. هذه المساله من المسائل عن الغيبين، يعني ان تحقيق الاستقرار حقيقه المعراض الى الغيب لا يعلم الا من شافيه صلى الله عليه وسلم. يعني أن الله صلى الله عليه وسلم أصل صلى الله عليه وسلم ثم عرف به إلى السماء، فالعقل ما يدل على ذلك ولا يستلزمه، فكما ذلك أسلم به وكان حقا بشرك أن الله عز وجل أفضل به لسانه وأفضل به منهما صلى الله عليه وسلم، فالإيمان به واجب وهو حق لا بد فيه. كما تجاهل ارتباط ما بين الاسرار والمعراض، فالاسرار والمعراض مع كلام مختلفات، فالاسرار هو المشي في الليل ترى اي مشى في الليل واسرى اي مشى ليلا، والمعراض هو بفعال من العروج وهو اسم للاله التي عليها عرج به صلى الله عليه وسلم، والاسرار هو انتقال الليل من مكه الى بيت المقدس وكان على جاذبة بين الجمر وبين الشنار تسمى الفرار، والعروج والسماء فكان على أهل على قلة من خاص وهو المعراض. فإذا الإشراء اسم للفعل والمعراض اسم للآلة التي عليها شرف وإشارة وأنها من الشمال. نعم. طيب إن قلنا ليه الشيخ يعني بيقول هذه التعريفات هنا وركز عليه، ودائما الشيخ صالح كما يعني تبين لنا انه يركز على المعنى الاول قبل ما يبدا في الشرح. طيب ليه هو انا بيركز على معنى الاسراء معنى المعراج؟ ما احنا عارفين الاسراء والمعراج يعني، لكن تركيز الشيخ على المعنى عاوز يقول ايه؟ ليه؟ يعني يثبت حقيقته وأنه عرج بشخصية صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به صلى الله عليه وسلم حقيقة لا في المنام، ولا أنه عرج بروح دون جسد. فيبقى تعريفات هذه تؤكد أن هذا المعراج كان إيه؟ كان معراجا حقيقيا، فمن أنكره كان مكذبا للقرآن، ومن تأوله كان ضالا. فمن تأول هذا كان ضال، ومن أنكره كان مكذبا للقرآن. نعم. يعني يقول ما في إسراء ولا معراج، هذا مكذب للقرآن، لكن يقول في إسراء وفي معراج لكن يتأول، فيقول يقذف، فيقول بروحه دون جسد، يقول مناما تأويلا. نعم. إذا كان كذلك فالإسراء هو المشي والليل والكذا إلى بيت المقدس ليلة في ساعات معدودات ثم الرجوع، هذا أمر غيبي عظيم، لهذا الإيمان به واجب بتفاصيله التي ورد، فيقول له أصل الكلام عن الغيبيات. فيقول له أصل الكلام عن الغيبيات، إدخاله في كتب الاعتقاد لأحوال، منها أنه داخل ضمن الغيبيات التي يجب الإيمان بها، فيكون هذا من داخل ضمن هذا الأصل، وأيضا يمكن أن يقال بأن المعراج دخل في كتب الاعتقاد على

بل أكثر من هذا، ولا يذكره الله ولا يذكرهم الله سبحانه وتعالى، فهذا زيادة فضل وزيادة إنعام. فلو كان وقع أكثر من مرة لأشار الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولأشار النبي صلى الله عليه وسلم في سنته إلى ذلك. ثم أين العجب؟ هل العجب من هؤلاء الذين أنكروا وقع مرة أو وقع أكثر من مرة؟ إننا لا نعرف عجبا من رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وبها ابتلى الله سبحانه وتعالى عباده، وميز بين كافرين كذبوا وبين مؤمنين صدقوا، ثم ميز الله بين المؤمنين فجعل أعلاهم أصداقهم أبا بكر رضي الله عنه. فلو كان المعراج والإسراء أكثر من مرة، فهل تتطابق المرات كلها بحيث تكون جميع هذه المرات قصة واحدة؟ وهل ليس في ذلك فضل ولا عجب أكثر ولا منة أعظم لا تستحق أن تذكر؟ فالذي يدل عليه الدليل أنه لم يقع بالإسراء والمعراج إلا مرة واحدة، وهذا ظاهر الكتاب وظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما اختلاف الروايات فمحمول كمسائل عديدة وليس مسألة المعراج، على أن بعضهم حفظ وبعضهم وهم ولو كانوا ثقات. وبهذا الجواب نفسه نقول جوابا على أيضا تعدد الروايات في صلاة الكسوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل ذلك إلا مرة واحدة، ومع ذلك اختلفت الروايات في هذا الوصف، حتى قال من قال بأنها تعددت، والمحفوظ أن صلاته صلى الله عليه وسلم للكسوف لم يقع إلا مرة واحدة، ولكن نقول حفظ البعض ووهم البعض، فنأخذ برواية الأحفظ ونطرح الباقي. نعم. المسألة الثانية متى وقع الإسراء والمعراج؟ القول الأول وهذا عليه أكثر أهل العلم على أن الإسراء والمعراج وقع قبل الهجرة إلى مكة، على كذلك بينهم في هذه السنة تحديدا السنة التقريبية. وقال معلوم سنة إلا شهر، وقال معلوم سنة إلا شهرين، وقال معلوم ثلاثة أشهر من قبل الهجرة، وقال معلوم عشرة إلى آخره. وإذا تميز هذا الاختلاف في قوله قبل الإسراف للسنة في جهات القول، فإن معه عدم تحديد وقوع الإسراف والمهارات في شهر يوم. فاشترط عند المراجعين أصحاب السير أن الإسراف والمهارات وقع في مكة ليلة الشهر والعشرين. وهذا إنما هو عند المراجع من أهل السير، وأما أهل العلم المحققون من المحاربين والفقهاء والمفسرين فإنهم لا يحملون ذلك على موضوع الإشارة لمكة من الظهور، بينما يقولون وقع قبل الإشارة للسنة. فمعلوم أن الإشارة كانت في شهر ربيع الأول، فإذا كان كذلك فقولهم قبله بسنة يعني أن الإشارة والمعارضة لم يقع في رجل. والأكثرون من أهل العلم على أنهم أكثر من سنة وشهرين، سنة وثلاثة أشهر وشهرين. والقليل من قال إنه ثمانية أشهر، هذا قول إنهم كانوا قبل ذلك. القول الثاني إنه كانوا قبل ثلاث سنين، يعني من الهجرة، يبقى القول الأول كان قبل سنة، واختلف في تحديد الشهر الواقع فيه في السنة. نعم. القول الثاني إنه كانوا قبل خمس سنين، تدلوا على ذلك لأن حديثة تتطلق وقد نامت قد المبي ثلاث سنين أو خمس سنين. قالوا كيف تصلي وإنما فرض صلاته وإنما فرض صلواته في ليلة الإعراف؟ فكونها تصلق يدل على أن المعراف وقع في حياتها وهي ذات قبل المبي ثلاث أو خمس سنين. فالجواب عن هذا أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين ركعتين، ركعة الأول والثاني ركعة الآخر النهار، كما قالت عائشة رضي الله عنها

هذا النبي أتى على عشرين ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ونوياه من أماكنه. قوله أسرى العقيد العكس هو اسم الجسد والروح نعم، لا جسم الروح، إنما الروح مخصص للرب، فيقال روح عبد، روح عبد فلان، كما جاء في بعض الأحاديث، كذلك الجسد يخص، فيقال جسد فلان، أو جسد عبد فلان، يعني إذا كان من الله عز وجل. أما إطلاق رب العبد أو الإنسان فإنه يكون من مجموع الروح والجسد. نعم، عند الإطلاق يقال عبد أن الروح والجسد، إذا أردنا الروح فقط قيدناه، إذا أردنا الجسد فقط قيدناه. ثم أي آيات يعني في عروج الروح فقط يستنكرها المشركون؟ لو النبي صبح الصبح قال لهم ده أنا يا جماعة عرج بروحي إلى السماء، هيقول له روح، مش يروح روح بقى، لكن إن أسر وعرج بي بروحي وجسدي وجيت في نفس الليلة، هذا هو الذي حصلت له المكار. نعم. لإذا القليل من حال الثاني أسرع العظيم دليل على أن الإسراء كان بالروح والجسد معا، وإذا كان الإسراء كذلك بالمعراج كان فيهما جميعا. وقوله تعالى لنريه، لنريه وهو نائم يعني وهو في بيته وروح فوق، لنري روحه. ثم انتقاله وتردده بين ربي وبين موسى بروحه، وهل الروح التي كلمت الرب سبحانه وتعالى؟ نعم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كان مستجع في بيته أو في بيت أمهاته، فبرز الكف فبدأ فيه، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان مستجع في الحقيقة، ومن الحديث ما نفرد فيه الإكرام دون المعراج، ومن ما نفرد فيه المعراج دون الإكرام، وهي في الصحيح وفي غيره. وما نرى في الإكرام وما نرى في المعراج يؤخذ من مجموع الأحاديث، يعني أن تجمع الروايات الصحيحة التي جاءت في الإكرام وجاءت في المعراج، فننظر ما حدث في الإكرام والمعراج. يعني اختلاط الروايات مثلا فيما رواه البخاري في صحيحه قال فأتاني جبريل فأخذني فأركبني على المراكب فعرج بالثبات أو فعرج به إلى السماء فاستفتح. وهذا فيه نقص لأن العروج في السماء إنما كان بعد الثلاث إلى بيت النقص ليس من البراق مباشرة. نعم. لكن بعض الروايات فيها نقص، المقصود أن الإسراء والمعراج كما وعد الروايات فيه، ونبه هذا الدليل على أن أحد الروايات في الإسراء والمعراج كما روي عن أنس رضي الله عنه أن فيها خطة، وهي رواية الشريك شريك بن عبد الله بن أبي لمس بن أبي لمس في البخاري وفي غيره. ومسلم رحمه الله في كل مره روايته في صحيحه وصار الى روايه شريك بن عبد الله عن انس، فقال فزاد ونقص يعني شريكا، فزاد ونقص وقدم وقال ولم يذكر روايته. وفي روايته اخلاق من اهل العلم قال ففيها مجموع اهل العلم الذين رووا ذلك عن معاني صحابته. اذا فساد الروايات فيها يعلم ما حصل. وبالنسبه للمعراج روايه الاسراء فيها يعني الاسراء والمعراج معا، يعني مجموع الروايات فيه ان فيه وصفه كامله، وفيه تسميتها بالفراق، وتسميه هذه الكامله بالفراق لامرين. الاول انها في سرعتها تنبغي، فجاء في وصفها انها يعني الفراق، وان كامله تضع حافرها حيث يستهي مشروعها. سبحان الله. ومعروف ان الاسراء كان في الليل ومعنى ذلك انها تقصر ليلا وان سرعتها عظيمه،

أن الأنبياء فيهم نورين إلى قيام الساعة. يعني من قال بالأجساد والأرواح قال بأن هذا كان خاصا بإيه؟ بهذا الموسم فقط. بهذا الموسم نجوم أعظم أجسادهم في هذا الموقف فقط، ولا يقول بهذا مطلقا، ولا يقول بهذا مطلقا. نعم. فمع ما قوله ذاته وذكره ان اجسادهم في الارض وهذا موقف، وما قال بالاخير قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم انه بعث لهم الانبياء وتصفى بهم وقيام الصلاه، وهذه الخصوصيه لا بد لها من دليل واضح، وكما ذكرت لك فالدليل التامري يعارضه. وعلى كل هما صلاه اهل العلم من المقدمين والمتاخرين. والذي رجح الشيخ حفظه الله هنا هو الأقرب من أن الاجتماع كان بالأرواح، وهذا ليس يعني على الله بعيد ليحصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء هذا الحوار وهذا الحديث، وليس الاجتماع بالأجساد، فالأجساد في أماكنها، والله تبارك وتعالى قد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء بروحه وجسده، هذا الذي يستثنى. وأما من عداه فإن اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهم كان اجتماع أرواح فقط، كان اجتماع أرواح. فإن قلنا إن الله سبحانه وتعالى جمع له الأجساد نقول وما الدليل، أو أن هذا كان خصوصية نقول وما الدليل، وما الدليل، فنقول يبقى الأمر عليه على بابه وعلى أصله، وهو أن الحياة البرزخية إنما هي حياة لها كيفيتها ولها أصلها. ويقول العلماء بأن حياة البرزخ يكون يعني الأصل فيها الروح ثم الجسد تبع، بخلاف الحياة الدنيا فإن الأصل فيها الجسد ثم الروح تبع. إذن الأحوال التي تكون في الحياة البرزخ أحوال للأرواح، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أرواح الشهداء أنها في حواصل طير، وهناك أرواح أيضا أخبر عنها النبي أنها تسبح في أنهار من الدماء، في أنهار من الدماء. وهناك أرواح كما قال العلماء يعني معلقة، وهناك أرواح على أبواب القبر، وهناك أرواح. فالأصل في الحياة البرزخية يكون الروح، ثم الجسد تبع الروح نعيما ويعني عذابا إذا قدر الله وشاء. أما في الحياة الدنيا فالأصل الجسد ثم تكون الروح تابعة لهذا الجسد. نعم. المسألة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم حينه على ما روح السماء التابعة وراء بيت المعمور وراء صفات البستان راى شوحة من آيات الله كمر، كما قال عز وجل لقد راى من آيات ربه كمر. نعم، هذا دليل جميل، يعني رؤية رآها النبي فرمى بالفؤاد وبالعين، أما الفؤاد ما كذب الفؤاد المرأة وهو واعي وإشهاد ما رأى ببصره من زغ البصر ومن طغى. فرؤية الفؤاد تعني اليقين، تعني التثبيت. نعم. لهذا نقول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لآيات ربه الكبرى لما فوق السماء التابعة، وفي السماء التابعة لما رأى صار شيئين بالبصر المسلم في جميعا، ولا يقال للبصر وحده ولا يقال بالفؤاد وحده بل راى فيهما جميعا. وهذا يعني انه قد يكون ثم اشياء راها بصره وقلبه جميعا، وثم اشياء راها بفؤاده دون بصره، لان قول من قال من اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راها بصره عز وجل بفؤاده. وهذا يكون كالمساله المشهوره قد راى نبينا صلى الله عليه وسلم وراها حتى في قولين للصحابه، منهم من قال راى بصره ومنهم من قال لم يره، كما هما قولان عائشه وابن عباس رضي الله عنهما اجمعين.

رأى نوراً، رأى نوراً. نعم. ليه؟ مش فيها خلاف، يعني رؤية القلب زي ما قلنا أثبتناها، لأن الله أثبت رؤية القلب لنبيه صلى الله عليه وسلم، ما في خلاف، ما في أحد. أخذ بالك، رؤية القلب رؤية البصر، فرؤية القلب ما أنكرها يعني أحد. نعم. بل نقول بعين رأسه لا إشكال فيها، ولو رأى بعين رأسه، بس رأى بعين رأسه نورا، ما رأى ربا على صفته، إنما رأى بعين رأسه نورا. فسواء قلنا رأى بقلبه أو قلنا رأى بعين رأسه، المهم هل رأى ربه؟ هذا هو السؤال. نعم. حتى نفهم خلاف، لأن يعني لا نقول في رؤية الرب على صفته فيها قولات، لا، لكن مطلق القول في الرؤية هل رأى رب أم لا. نعم. ليه؟ الرؤية المنامية ثابتة، لكن ليست الرب على صفته، وإنما يرى رب في أحسن صورة. نعم. برؤية إيه؟ يعني ما رأى ببصر، ما رأى بقلب، وقع في قلبه كأنه رأى ربه سبحانه وتعالى. نعم. إذا فتح عليك الله صلى الله عليه وسلم أحد الخوى أنه أقول إذا رؤية الأشياء بقلب، ورؤية الأشياء بقلب بسؤالك، ورؤية الأشياء بلبيهنا جميعا، فأما الله عز وجل لا تنجح إذا لم تنجح يا الله صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة التابعة إلى مسؤول المعروف لإتخاذ الإسلام والمعراج المراجعة التي حضرت بين النبي صلى الله عليه وسلم والموسى في فرض الصلاة، فإن الله عز وجل قرر الصلاة المفروضة على يمين الملك 50 مرة، ثم رفع يديهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم موسى سأله فقال قرر علي 50 مرة، فقال إنها كثيرة، قد عرفت من أهل أمتي ما علمت أن أمتك لم تضيق ذلك، فأرجع ذلك ربك التصريح صلى الله عليه وسلم. فاستأذنت للسؤال صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت جبريل فأذن لي وسألت ربي التصريح. هنا وقع قيام في الولايات، هل صار التصريح خمسا خمسا أم كان التصريح عشرا عشرا حتى وصل إلى خمس مئة إلا؟ والصواب والصحة أن التصريح وقع عشرا عشرا، يعني كانت خمسين ثم خفف عنهم عشرا صلوات أربعين، ثم خفف عنهم عشرا صلوات ثلاثين، ثم خفف عنهم عشرا صلوات عشرين، ثم خفف عنهم عشرا صلوات عشر، ثم خفف عنهم خمسا، ثم لما رجع إلى موسى قال إنها كثيرة، إن أمتك لم تضيق ذلك، فقد عرفت من أمري ومني ما عرفت وكما قال. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم لقد استحييت من ربي. قال فسمعت من يقول لقد قضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هذه بعض المسائل المشهوره في مساله الاستمرار والمعراج، ولا ندري هل هو سيئ ام لا، نرجع الى رسول الله. قال والمعراج حق، وقد تصير النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه لشخصيه في اليقظه، اليقظة يعني ليس في الملاك، وعرض بشخصه يعني بجسده يعني بروحه، فنفهم من قومه وعرض بشخصه انه عروض بالروح والجسد معه، وقوله في اليقظة انها ليست في الملاك، وقوله وقد تصلي وعرض نفهم منه انه متلازمان كما قررت لك ذلك. قال الى السماء، والمقصود بالسماء جنس السماء وهي السماوات. قال ثم الى حيث شاء الله من العلا، يعني اما فوق السماء السابعه. قال واكرمه الله بما شاء، يعني من كثير، ومن انه راى صلى الله عليه وسلم اشياء لم يرها غيره صلى الله عليه وسلم، وما حضر الله عز وجل به. قال واوحى اليه ان اوحى في شان الصلاه وفي غيره. قال عبد الرزاق ما كلمت فؤاد وراء، قال ما كلمت فؤاد وراء، هذه قد تفهم، هذه قد تفهم على انه راى ربه بسؤاله، يعني من حيث

الايه؟ لا لم يرد، لم يرد لما قلت الصلاة لم يرد. نعم. قال يعني إذا جاء صلاة من الملائكة والذي صلى عليكم وملائكته، فالصلاة من الملائكة الدعاء. وهل الملائكة تدعو لبني آدم؟ ها تدعو وتحب ويستغفرون لمن في الأرض، ربنا وشفك بخير رحمة وعلم، فاغفر للذين تابوا السبع وسبيل. نعم. الصلاة من العبد للعبد، اللهم صل على فلان لعن ما وقع اسمي على فلان، صليت عليك او لك يعني دعوت لك، لان قال عز وجل كل الاموالين صدقه طاهره بتذكير بها وصبر عليه ان صلاه الزكاه لهم. اذا تبين ذلك فالصلاه من قال عز وجل مختصه بالانبياء والمرسلين، يعني لا يقال على وجه الصراط اللهم صل على فلان الا يكون نبيا او رسولا أو غيرهم فلا يصلى عليه على وجه النبي. قال اللهم صل على آل يا داود، يقول يتبين ذلك الصلاة من الله مختصة بالأنبياء والمرسلين، فلا يقال على وجه الانفراد اللهم صل على فلان إلا أن يكون نبيا أو رسولا، أما غيرهم فلا يصلى عليه على وجه الانفراد. طب يقال صح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، ها؟ إيه؟ بعض مرة لا يكون بيتنا، بعض الإيه؟ طيب شوف الشيخ أكمل، أكمل كلام، أكمل كلام، نعم. وقد صلى عليه على وجه السماء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني الصلاة على آل البيت تبع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والصح صل صل عليه وعلى آله وصح. والآل إذا ذكر معها الصح فيكون المعنى معنى الآل إيه؟ إذا قيل آله وصحبه. آل بيت المؤمنين. آل بيت المؤمنين. أصحابهم غير آل البيت. و أصحابهم غير آل البيت. تبين لك التفصيل. نعم. أتباعه على الدين. يعني قال الله صلى الله عليه وسلم وآل. يعني يدخل فيها أصحابه وآل البيت ومن بعده. طب ما قلت وآله وصحبه. ويكون معنى الآل إيه؟ لما أتباعوا على دينه، يعني الآل الأتباع الدين يصفهم الصحابة ويدخل فيهم آل البيت المؤمنون من آل البيت ويدخل فيهم من بعدهم، لكن يكون ذكر الصحابة على وجه الإيه؟ يعني ذكر خاص بعد العالم. ومن إيه؟ لا يقول وآله وصحبه، وآله وصحبه، آله وصحبه، الآل هم الأتباع على إذنه، ويكون ذكر الصح من ذكر الخاص بعد العام، وإلا فالأتباع يدخل فيهم في كل كل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الصحابة من آل البيت أو من غيرهم أو من بعده، انك ذكر الصحابه يكون من ذكر الخاص بعد الايه بعد العام. و اللهم صل على محمد واله، فهذا خلاص معناه الاتباع على الدين، فهو اله اتباع على الدين، واله وصحبه يكون ذكر الصح